يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فمن للقوافي غير حسان وابنه، ومن للمعاني غير زيد بن ثابت. متى لا تال كتاب الله جل في علاه إلا ولزيد نوال، وما مات ميت ووزعت تركته إلا ولزيد سهما في بقاء هذا العلم. مع اليتيم والوزير الأول للدولة في الشؤون الخارجية، تفضل شيخ عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن زيد بن ثابت هو حديث عن التربية النبوية، هو الحديث عن صناعة النبي صلى الله عليه وسلم للرجال. البراعة النبوية في اكتشاف المواهب وتفعيل الطاقات. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع الأطفال ليكونوا رجالاً، والرجال ليكونوا أبطالاً، والأذكياء ليكونوا عباقرة؟ الحديث عن زيد بن ثابت هو الحديث عن الذكاء يتلظى، عن الهمة تتوثب، عن الإنجاز يكون خلودا. زيد بن ثابت رضي الله عنه حاضر معنا، يعيش معنا ويعمر قلوبنا منذ تفتح وعينا. فكلما سمعت آية من القرآن فإن زيدا سمعها قبلك أول من سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما رفعت المصحف تنظر فيه تذكرت أن أول مصحف بين لوحين جمعه زيد بن ثابت. وعندما تقرأ في المصحف فإن المصحف الإمام الذي كتبه عثمان رضي الله عنه إنما كتبه زيد بن ثابت بأمر عثمان. فكل مصاحف المسلمين اليوم مرت أول ما مرت على زيد بن ثابت. ألا يكون زيد بن ثابت بذلك حاضرا معنا؟ فكيف سنتحدث عن زيد بن ثابت؟ أحاول محاصرة الموضوع في نقاط سريعة. النقطة الأولى، دعونا مع الفتوة واللقاء الأول. زيد بن ثابت نشأ يتيما، فقد توفي أبوه قتل أبوه وفي السادسة من عمره، فعاش في كنف زوج أمه عمارة بن حزم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يروي لنا زيد بن ثابت قصة اللقاء الأول، فماذا يقول؟ تأملوا عبارته، تأملوا تعبيره. قال: هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأتي بي إليه. أتي بي إليه، من الذي أتى به؟ قومه بنو النجار. طيب لماذا أتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتوا به لأنه تحفة، أتوا به لأنه شيء يزدهون به ليقدموه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمره 11 سنة، قالوا يا رسول الله هذا زيد قد حفظ سورا من القرآن، يعني قبل أن تصله وحق حفظ سورا من القرآن. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ علي. قال زيد فقرأت عليه سورة قاف. يا ليت كنا نسمع سورة قاف بقراءة زيد بن ثابت والرسول مصيخ إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيخ إليه ويحرث مواهب نفسه، ولذلك أتخيل النبي صلى الله عليه وسلم رسم عليه هالة وبدأ يعد هذه الموهبة للمستقبل. انتهت معركة بدر وأسر الأسرى من قريش، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأول حملة في التاريخ لمحو الأمية. أول حملة لمحو الأمية قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر. من كان من الأسرى يحسن القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين ومع السلامة. أول من تعلم زيد بن ثابت. لماذا رشح؟ الرسول أدرك فيه اللموع فتعلم القراءة والكتابة. قال زيد بن ثابت دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن بعد أن عرف القراءة والكتابة بالعربي، قال يا زيد أتحسن السريانية؟ قال لا يا رسول الله. هو أتوقع أنه كان يحسنها نطقا، الرسول يريد أن يحسنها كتابة. قال فتعلم السريانية فإنه تأتيني كتب من يهود ولا آمنهم، وأكتب كتبا لا أريد أن يطلع عليها أحد. قال فتعلمتها في 17 يوما. إذن هذا نبوغ مبكر وموهبة صارخة. فصار زيد بن ثابت كاتب الوحي وترجمان النبي صلى الله عليه وسلم. من لطف الله وحسن تقديره لزيد إن زيد عاش عند زوج أمه عمارة بن حزم. عمارة بن حزم من بني النجار، والرسول سكن في ديار بني النجار، فكان زيد في حارة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل ما أنزلت آية أو أراد النبي أن يكتب شيئا لا يحتاج إلا أن يقول نادوا زيد، فإذا نودي يا زيد بن ثابت سمع النداء وجاء. فكان هو أقرب الكتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأفرقهم لأنه شاب، فكان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كتبه كثر، أكثر من 60 كاتب، لكن أكثرهم كتابة للنبي هو زيد بن ثابت. عمارة بن حزم كان قريب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كثير الإلطاف له، يعني كل ما صلحوا طبخة جميلة ولا طعام لذيذ أرسلوا منه إلى النبي يلطفونه به. طيب بيرسلون من؟ زيد. ولدهم زيد. إذا كان زيد رايح جاي على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولقربه وكتابته كان كثير الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سأله التابعون قالوا يا زيد حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت قريب الدار بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكنت أكتب له وأجلس عنده. فكنا الآن زيد يصف لك مشهد المجلس النبوي، وهذا الوصف لم أجده إلا عند زيد. كنا نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تحدثنا في الطعام تحدث معنا، وإن تحدثنا في النساء تحدث معنا، وإن تحدثنا في الدنيا تحدث معنا، وإن تحدثنا في الآخرة حدثنا. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. هذا يعطينا ملحظين تربويين مهمين. الأمر الأول إن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان مجلس حيوي، ما كان محاضرات، وإنما كان مجلس حيوي تجاذب، تأتي المعلومة تتسلل إلى الحضور تسللا، ويتشربونها تشربا في ضمن فعاليات الحياة. الشيء الثاني اللافت جدا أن زيد يوم كان يجلس مع النبي كان عمره 12-13. يا أخواني اللي في هالعمر وين نحطه في مجالسنا؟ أين نضعه في مجالسنا؟ هذا الآن مدمج في مجلس النبي وهو بهذا العمر. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحطم فوارق الأجيال. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار زيد ليكون ترجماناً، والترجمان هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أمين سر، يعني كأنه وظف وزير خارجية. بأي عمر؟ ما بلغ 15. وإن كنتم تريدون أن تعجبوا أكثر، ترى زيد ما هو بيعرف عربي فقط ولا يعرف عربي وسرياني فقط، يعرف 7 لغات، لأنه كان عبقري موهوب بسرعة التعلم. فتعلم العربي والسرياني والقبطي والحبشي والرومي والفارسي ولغته العربية، 7 لغات. يكفي أن يوجد واحد في المدينة قبطي شفط اللغة منه، يوجد واحد حبشي سحب اللغة منه، فكان هو مدرسة الألسن كما يقال. النقطة الثالثة التي نذكرها عن زيد أن هذه المواهب العبقرية والذكاء أهلت زيد ليكون علامة الأمة المحمدية في أول علم يفقد في نصف العلم، وهو علم الفرائض. علم الفرائض يوجد منه في القرآن 3 آيات، ويوجد منه في السنة تقريبا 16 حديث كما في بلوغ المرام. صنع منها زيد بن ثابت علم كامل، هو أدق العلوم الفقهية، بحيث أنك إذا قرأت تدهش. وأنا والدي بقي 50 سنة يدرس الفرائض، في كل مرة يدرس الفرائض لابد أن يقف باندهاش ويقول سبحان هذا يعرفه زيد، هذه الطريقة يحسبها زيد في تلك الأمة الأمية، في كل مرة يدهش من هذه العبقرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت. أخيرا، عندما أراد أبو بكر بعد حروب الردة جمع القرآن، اقترح باقتراح من عمر، دعا زيد بن ثابت فقال له: إنك رجل شاب لا نتهمك، عمره 21 سنة، وإن القتل قد استحر في القراء، فاجمع لنا القرآن. قال: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال: هو خير. قال: فشرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وعمر. فتتبع رقع القرآن، لأن القرآن كله مكتوب لكن كان مفرق، فجمع عند أبي بكر. في زمن عثمان أراد عمر أن يجمع الناس على مصحف واحد، فأخذ كل هذا الذي جمع في عهد أبي بكر فنسخ في مصاحف بإشراف 4-3 من قريش، وأحدهم زيد بن ثابت. فيا كل مسلم، كلما قرأت هذا القرآن اعرف أن من أجر لزيد بن ثابت نصيبا من أجر قراءتك. كلما رأيت نابغة اعرف أن زيد بن ثابت سبقه بنبوغه. كلما رأيت هذه المواهب تذكر المعلم الأول والمربي الأول الذي كشف هذه المواهب وفعل هذه الطاقات. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. صلى الله عليه وسلم. كلامنا عن رجل من سر العنصر الكريم، ومعدن الشرف الصميم، أصل راسخ وفرع شامخ، ومجد بادخ وحسب شادخ، كريم الجانبين، شريف الطرفين. زيد بن ثابت رضي الله عنه من بني النجار، من دور الأنصار الذين جعل حبهم علامة على الإيمان وبغضهم علامة على النفاق. يقول زيد: أتي بي مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، فقيل له: يا رسول الله، إن هذا الغلام يحفظ 17 سورة مما أنزل عليك. فأعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال: تعلم لغة يهود، فإني لا آمنهم على كتابي. قال: فحذقته في 15 يوما. هنا نتحدث عن استشعار الحاجة إلى تعلم العلوم. من الناس من يستشعرون الحاجة إلى العلوم فيتعلمونها، ولذلك نخاطب شبابنا من خلال زيد بن ثابت أن الأمة تحتاج إلى المسلم في كل مجالات الحياة، وأن الأمة تحتاج أن تأخذ بأسباب القوة في كل المجالات، في المجال الاقتصادي والعسكري والاجتماعي. ولعل ما قرع سمع زيد بن ثابت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد، فانبرى لتعلم هذا العلم الذي يقول فيه الإمام الرحبي: وإن هذا العلم خص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يرفع في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه صاحب الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيدا وناهك بها، فكان أولى باتباع التابعي لسيما وقد نحاه الشافعي. نستحضر أن زيد بن ثابت رضي الله عنه مع فقهه كان يقضي في حضرة أمير المؤمنين، وقد اختصم عمر بن الخطاب مع أبي في جذاذ نخل، فجاءوا إلى زيد بن ثابت وقال عمر: أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم. فوسع زيد لأمير المؤمنين في فراشه، فقال: يا زيد، لقد جرت في حكمك وهذا أول الجور. قال: فسوي بيني وبين أبي حتى في المجلس. فعندما نستحضر فقه زيد بن ثابت، لما يأتيه الرجل فيقول له: يا زيد، إن أرأيت إن نمت قاعدا؟ قال: لا ينتقد وضوءك. قال: أرأيت لو نمت على جنب؟ قال: انتقد وضوءك. يأتيه الرجل فيقول له: إني عقدت على امرأة ولم أدخل بها، أتحل أمها؟ قال: لا، ذكرت في القرآن مهملة، وذكرت البنت مقيدة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن نستحضر هذا الفقه لزيد بن ثابت وهو يحكي لنا قصة في كتابته للوحي. ويأتي ابن أم مكتوم، رجل ضرير، يقول: يا رسول الله، أنا أعمى. قال زيد: وكان فخذي على فخذ رسول الله، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: غير أولي الضرر، حتى كادت رجلي أن تكسر، لأن الله تعالى يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقال: أكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. نستحضر أن زيد بن ثابت له مواقف خلدها التاريخ في سقيفة بني ساعدة، لما تعالت الأصوات وقال كل واحد منا إمام ومنكم إمام، وقال بعض المهاجرين: يا معشر الأنصار، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ولى رجلا منا قرن معه رجلا منكم. فقام زيد بن ثابت وأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه وقال: يا معشر الأنصار، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإن الإمام لا يكون إلا من المهاجرين، هذا صاحبكم فبايعوه. لما حوصر عثمان رضي الله عنه يدخل عليه زيد وقال له عثمان: إني أحتاجك أن تكون خارج بيتي لتنصرني عليهم. فخرج إليهم وقال لهم: يا معشر الأنصار، كونوا أنصار الله مرتين، فرضي الله عن زيد. ما شاء الله. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي، ونرفع الأمل شراع يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا، وعزمنا كالفجر بادي، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنطلق من مثال وأرجع إلى المسألة المتعلقة بقضية الهوية. دولة شهد لها العالم يعني بمعايير موضوعية أنها أكثر الدول من حيث التطور على مستوى البحث العلمي وعلى مستوى البيداغوجية التدريس وأنواع المدارس إلى غير ذلك هي دولة فنلندا. مساحة فنلندا تقريبا كمساحة المغرب. المغرب سكانه يتراوحون تقريبا من 38 إلى 40 مليون نسمة. فنلندا اللي عندها نفس المساحة ساكنتها لا تجاوز 6 مليون نسمة. التعليم في فنلندا باللغة الفنلندية، لغات التدريس. هذا لا يعني أنهم يقصون اللغات، لا يدرسون اللغات، لكن لغة التدريس اللغة التي يدرسون بها العلوم سواء الإنسانية والعلوم التجريبية ولا غيرها هي اللغة الفنلندية. البحوث يقدمونها باللغة الفنلندية، من شاء بعد ذلك أن يترجمها ليقدمها فيما بعد يترجمها للغة الإنجليزية مثلا. السؤال الذي يطرحه، كم هي الاحتمالية لكي يجد الرجل الفنلندي خارج فنلندا شخصا يمكن أن يفهمه باللغة الفنلندية؟ احتمالية تلامس يعني مماسة للصفر. ومع ذلك لم يدفعهم هذا تحت ذريعة الانفتاح على العالم والتواصل مع الآخرين والاستفادة من ثقافة الآخر لكي يغيروا هويتهم من خلال اللغة أو لا من خلال لغة مثلا لغة التدريس. عندنا في العالم العربي ما بين 360، والمشايخ يضبطون الإحصائية أفضل مني، من 360 إلى 400 مليون، نتكلم فقط العالم العربي، الرقم يقارب 420 الله يفتح لك 420 مليون. الاحتمالية أن يجد رجل مثلا من المغرب الأقصى رجلا آخر عبر العالم يحدثه باللغة العربية احتمالية عالية جدا مقارنة مع فنلندا. ومع ذلك تجدنا نتسارع تسارع الوحوش لكي تكون لغتنا في التدريس لغة أجنبية، والمفارقة أننا لا نختار من اللغات الأجنبية إلا لغة الذي قد استعمرنا وخرج لتوه، ونحن نصيح على منابرنا كلما جاءت ذكرى استقلال الدولة الفلانية أو الدولة العلانية خطبة عصماء، وقد جاهد المجاهدون المسلمون وطردوا المحتل الغاشم والمستعمر كذا، ثم تخرج إلى الواقع هذا الشاب الذي استمع لهذه الخطبة وحمسته، لكنه عندما يخرج الواقع يجد نفسه أنه إذا دخل المدرسة هو محاصر بلغة نفس المستعمر الذي قال عنه مثلا الخطيب أو الداعية، قال له أنه قد طردناه بعقيدة، نحن طردناه بعقيدة لكن هو عاد ليستعمرنا بلغة، علما أن العقيدة واللغة والتاريخ والقدوات ثم الثقافة الإيجابية وقضية الانفتاح اللي تكلم عليها الدكتور المقرح حفظه الله، هذه كلها من مكونات هذه الهوية. بمعنى أنت تخلق لي داخل بلدي تخلق لي اضطراما على مستوى الهوية من خلال الخطاب الذي توجه لي، إما من خلال التعليم أو من خلال الخطاب الدعوي. هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن يعني أن ينزلك القصف على أذهان أبنائنا كقولهم مثلا اللغة العربية هي لغة تراث ولكن ليست لغة علم، وكأن الدنيا عندما كان المسلمون يقودون العالم فيما يتعلق بالعلوم ويضعون أسس العلوم التي هم يسيرون عليها الآن إنما عبارة عن تنمية لعلوم قد سبقت، إنما كانت بأية لغة؟ كانت باللغة العربية. يقولون فلان متميز لأنه يتكلم اللغات الحية، وفي جملتهم هذه يقينا اللغة العربية ليست داخلة في اللغات الحية، بمعنى يتبادر لديهم شبابنا أن اللغة العربية لغة ميتة. ثم بالإضافة إلى هذا الإنبات المتسارع ولا متناهي للبعثات الأجنبية داخل بلدان المسلمين وعلى وجه الخصوص داخل الدول العربية الإسلامية. مسألة أخرى متعلقة بهذا فيما يتعلق بإشكالية اللغة عند شبابنا. المسألة الثانية هي متعلقة بالجانب العقدي المتعلق بتكريم الله عز وجل للإنسان، صفاء الفطرة اللي تكلم عليه فضيلة الدكتور مصطفى أبو سعد. الله عز وجل عندما يقرأ الشاب قوله تعالى في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، الشاب الذي تشبع بمثل هذه المعاني يأنف إذا رأى أمرا من الممارسات التي يقوم بها ربما أقرانه لكنها تنزل بالفطرة الإنسانية وتنزل بالذوق حتى تنزل بالمستوى الجمالي، فهذا الشاب هذا يأنف من هذا، لأنه يعلم أن ربه عز وجل قد أكرمه، لكن بعده عن الوحي لا يمكن إلا أن يدفعه لمثل هذه السفاسف، لأنه دائما هو يبحث عن قضية الانتماء، ما دام لم نشبع انتماءه من الجانب العقدي فهو يبحث عن عقيدة من نوع آخر حتى لو كانت من يعني أسفل العقائد. المسألة أخرى، هويتنا على مستوى الانتماء شئنا أم أبينا، صحيح نحن عندما نخاطب الشباب نحدثهم نقول لهم مثلا الحدود هذه المرسومة بين الدول الإسلامية إنما هي حدود وهمية وضعها المستعمر وكذا، لكن على مستوى الحقيقة هذه حدود منقوشة في القلوب شئنا أم أبينا، وهذا يذهب بالإحساس بالانتماء للأمة. في زمن الصحابة رضي الله عنهم وزمن الفتوحات بعدهم وعندما صارت الأمة يعني تسد رقعة يعني من أكبر الرقع الجغرافية في العالم، هذا لم يدفع المسلمين لأن يمسحوا خرائط المناطق، يعني مثلا تجدهم يقولون المغرب الأقصى، يقولون إفريقية، يقولون كذا، يقولون مثلا السودان، يقولون مصر، يقولون الشام، يقولون العراق، يتحدثون عن الحجاز، هذه مناطق، لكن الكل منصهر في بوثقة الأمة. الآن هذه الحدود صارت حدودا حقيقية في أذهان أبنائنا مما ذهب بقضية الانتماء لجسد واحد، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو سواء كان العضو في أندونيسيا، كان العضو في أنغولا، كان العضو في المغرب الأقصى، كان العضو في لوس أنجلوس، كان العضو في القطب الشمالي، المهم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قلب المفاهيم جعلنا لا نتفاعل في حالة تعرض عضو من أعضاء هذه الأمة في حال تعرضه للاضطهاد والضرب، جعلنا لا نحس بأعضائنا بنفسي على نفس الدرجة. صحيح لفلسطين مكانة خاصة في القلب على اعتبار الجانب العقدي الذي يربطنا بالمسجد الأقصى، لكن أليس المسلمون الذين يقتلون في الهند وفي الصين وفي إفريقيا جنوب الصحراء، أليس هؤلاء مسلمين أيضا؟ المسلمون الذين يضطهدون مثلا في السويد وفي كندا، يخطفوا في فرنسا، يخطف أبناؤهم ويعطون قصرا لعائلات شاذة جنسيا وعائلات منحرفة عقديا، أليس هؤلاء بالمسلمين؟ هذا للإشكالات، وهذا يعني ما يمكن أن يضبطه هو غسل القلب والعقل بتعريضهما لخطاب القرآن الكريم بشكل منضبط. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. تقريبا يعني أنا أبدأ من حيث انتهى الدكتور محمد. والدكتور سعد لما كان يتحدث أنا كنت وضعت نقاط، كلما تحدث نقطة أشير للأستاذ، أنا عملت عصف ذهني فقط في المسألة وحاولت أن أتمثل هذا الشاب وماذا يرى وماذا نرى، ثم وضعت نقاط أزعم أنها يعني ربما تغطي مساحة ما تتعلق بأسباب فقدان أو انهيار الهوية. ما هي الأسباب؟ نتحدث عن سهل الهوية عرفناه وعرفناه، ولكن ما هي الأسباب التي أدت إلى انهياره؟ فلهذا لما نتحدث عن سؤال الهوية نحصله في ثلاث، في نظري في ثلاث دوائر: دائرة تتعلق بالجهل بالذات، والدائرة تتعلق بالبحث واستعادة الفطرة، ودائرة تتعلق بالشعور بالانتماء. معنى دائرة الانتماء دائرة الفطرة ودائرة الذات، فتنحصر هذه الهوية في هذه الدوائر الثلاث. في أسباب انهيار الهوية، أولا ضعف الشخصية، ضعف شخصية الإنسان في حد ذاته. الشاب هذا ضعف شخصيته أدته للوصول إلى هذه الحالة، كما قال في وصية سيدنا علي لكميل بن زياد، قال له: الناس ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاء، أتباع كل ناعق، لا يستضيئون بنور العلم ولا يلجؤون إلى ركن واثق. ثم قال له: أف لحامل فقه ينقدح الشك في قلبه لأول عارض. أف لحامل فقه ينقدح الشك في قلبه لأول عارض. هؤلاء شبابنا عندما يحملون من الأفكار الزائفة التي يظنون أنها هي التي ستوصلهم إلى التقدم، توصلهم إلى التحضر، فأولا ضعف الشخصية. الأمر الثاني وهو ضعف الإيمان بالفكرة، وضعف الإيمان بالفكرة يعني في حقيقة هذه الرسالة، حقيقة وجوده، يعني لماذا أوجدك الله سبحانه وتعالى، لأي شيء أوجدك الله سبحانه وتعالى. والجهل بكثير من مناحي الحياة، لما نقول من تعلم لغة قوم أمن شرهم، هذا أمر ضروري في الانفتاح على الحضارات وغيرها. عبارة لابن تيمية رحمة الله عليه كأنها عبارة معاصرة: من تكلم بغير اللغة العربية من غير حاجة فهو فاسق. هو يريد أن يحافظ له على لسانه العربي، ولكن هذا لا يمنع أن تتحدث بلغة أخرى لإيصال رسالتك إلى غير ذلك. الأمر الثالث اللي هو الانبهار بالآخر والتأثر، الانبهار والآخر والتأثر، وهو كما لخصه ابن خلدون رحمة الله عليه: الولوء بالغالب، أن المغلوب مولع بتقليد الغالب. اليوم شبابنا فقد هويته لأنه تأثر بالغير، لا أكثر ولا أقل. انهزامه أمامه ربما له من الشهادات وله من الامتيازات ما عنده، ولكن دائما يرى نفسه أن أقل من ذلك الأوروبي، ذلك الغربي الذي يكنس في الشوارع ويعمل في المقاهي. الأمر الرابع وهي السلبية وعدم المخالطة الإيجابية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. مطلق المخالطة يقتضي مطلق الإذاية، فهناك من لا يتمكن من أن يخالط الناس، هذه السلبية، السلبية التي تدفعه إلى الانعزال والانجذاب إلى الذات، هذا تجعله لا هوية له على الإطلاق. الأمر الخامس هو فقدان في السلبية وعدم المخالطة، هذه كما سمع أحد أصحاب العقول المستريحة، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. أصحاب العقول المستريحة، هذا لا يمكن أن يقدم للمجتمع أي شيء، يعني شخصية سلبية في المجتمع. خامسا فقدان المبرر في الوجود الاجتماعي، فقدان المبرر في الوجود الاجتماعي هذا يدفعه إلى ثلاث حالات أو ثلاث انتحارات. الانتحار الأول وهو الانتحار المادي، والانتحار الثاني هو الانتحار الاستسلامي، والانتحار الثالث وهو الانتحار الاعتزالي. الانتحار الأول وانتحار المادي، أنه عندما لا يجد نفسه عليه أن يتعاطى حبوب، يرمي بنفسه من جسر، يطلق رصاصة على نفسه، يتناول كمية من الحبوب، المهم أن يخرج من هذا العالم، هذا الانتحار المادي. الانتحار الثاني وهو الانتحار الاعتزالي، أنه عندما يعجز أن يجد نفسه في هذا المجتمع، يعتزل كل هذه الجماعات وكل هؤلاء الناس، ويكون عنده شخصية انطوائية، ويدخل مرحلة التوحد التي ربما لم تكن عنده ابتداء. الانتحار الثالث وهو الأخطر، وهو الانتحار الاستسلامي، عندما يعجز أن يجد ذاته بدينه بعقيدته، يستسلم لهذه المجتمعات في لباسها، في مأكلها، في مشربها. ولهذا سبحان الله، يعني الصحابة الذين فتحوا الفتوحات الإسلامية، رغم أنهم ذهبوا من الجزيرة العربية ومن بعض الدول إلى بلاد أفغانستان وباكستان والهند، ولكن لم يؤثروا لهم في لباسهم. الباكستانيون لباس باكستاني، والهندي لباس هندي، والأفغاني لباس أفغاني، لماذا لم يتأثر؟ نحن بسرعة نتغير في لباسنا، نذهب من دولة عربية إلى دولة عربية نغير لباسنا. يعني حتى الملك بن نبي رحمة الله عليه في شروط النهضة جعل من بين الشروط الزي، وتكلم عنه كلاما يعني طويلا وعريضا. النقطة ما قبل الأخيرة وهو سقوط القدوات والرموز، يعني من بين الأسباب، شاب يرى أنه شخص أمامه قدوة وأمامه رمز، وقع في فخ من الفخوخ الاجتماعية أو الأخلاقية أو غير ذلك، يقع عنده انهيار كامل، ويقول لك أن هذا الدين لا يوصل إلى هذا الشيء، انظر إلى هذا المتدين، انظر إلى هذا العالم كيف وقع. النقطة الأخيرة وهي الغفلة، هي الغفلة من أسباب انهيار الهوية. الغفلة تحدث عنها الصوفية، ولكن أنا سأستفيد من مفهومهم لمفهوم شبابنا المعاصر اليوم. الغفلة يقولون هي ترك التدبير وسوء التقدير وجهل المصير. الغفلة هي ترك التدبير وسوء التقدير وجهل المصير. فعندما تنهار هذه الثلاثية نفقد هويتنا. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. رضي الله عنك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله. ايه قبل ان اموت. ها الموت حق وهو في أرقاب العباد، لا فكاك منه، ولكن أوصينا نحن، أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الوصية. والحقيقة أنا يشغلني ما قبل الموت، وقبل أن أموت أود أن أسهم في تهيئة الجيل الذي وصفه الله عز وجل بأنه جيل النصر عباداً لنا. فأنا أشتغل فيما بقي لي من عمر في تكريس هذا المفهوم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نرى باكورة ذلك الجيل. أشتغل في التعليم، التربية، الأسرة، تنشئة الأطفال، بناء الأشخاص ذوي الهمة عالي القدر الذين لهم قدر عالي، الذين هم مهيئون لإعادة نهضة أمتي محمد. هذا ما أتمناه وأرجوه، ليس أتمناه، لأن التمني للمستحيل والرجاء للمأمول الممكن. أنا أرجو إن شاء الله تعالى أن أرى بواكير تلك إن شاء الله تعالى الثمار. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما طال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا بهم ما يشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واهزم المشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم كل المسلمين ولا تكن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم اهدهم ويسر الهدى لهم، اللهم ألف بين قلوبهم ووحد بين صفوفهم، وسدد رميهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم، وانصرنا على عدوك وعدوهم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. الله يتقبل رحمتك. بنا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي، يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد، إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزنا